The next card I to read is Sheikh Sabri Al-Sayyid Ali. He comes from the district of Meet al-Qurayshi in Cairo in Egypt. And we would like to thank Brother Dr. Iqbal Jazbai for making it possible for the Qari to be here from Johannesburg today. He is also a product of the Al-Azhar Institute. He is 60 years old and he also reads in the style of the famous Mustafa Ismail. MashaAllah. Today he'll be reciting from Surah Waqia and Surah Iqra. MashaAllah, ayyuha al-ikhwa, natasharrafu bihudur al-ustaz al-muqri al-aziz al-shaykh Sadri Ali min jumhuriyyati Misr al-Arabiyya al-Shaqiqa. سيقرأ لنا ما تيسر من القرآن المجيد من سورة الواقعة والعلق. سورة شيخ صبري علي will read for us from سورة الواقعة and سورة علق. فليتفضل مشكورا يا فضيلة الأستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون ربون في جنات النعيم. وقليل من الآخرين على سرر موضونة. متكئين عليها متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين وفاكهة مما

الإنسان من علق بسم الله من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. One is totally speechless after that melodious recitation by Qari Sheikh Sabri As-Said Ali from Cairo. We have to understand that he is also fasting. I feel fast, but I can imagine how he must be feeling at 60 years old. Inshallah, time permitting, we will ask the Qari to read again. And tonight, after Isha Salah, after Tarawih Salah, the Sheikh will be present here. And we hope you'd come in your large numbers again later tonight, inshallah.